رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. السلام عليكم. في صوت يا جماعة؟ في صوت شباب؟ صوت واضح. طيب، هذه حلقة جديدة في سلسلة شرح كتاب ماذا خسر العالم وفي انحطاط المسلمين. في المرة السابقة نحن كنا قد وصلنا إلى مسألة الحبشة وما كان فيها، وقلنا أن الكنيسة الحبشية تتبع الكنيسة المصرية والكرسي الإسكندري. يمكن احنا ذكرنا أنه شنودة لما كان بيحدث أي مشكلة في منابع النيل وما شابه كان هو بيتوجه إلى هناك ويزيد الأمر يعني إشكالية، وهذه كانت من الأمور التي تجعل الأنظمة المصرية العميلة كلها تركع أمام الكرسي البابوي وتركع أمام هذه الشخصيات. وطبعا هذا نظرا لأن حركة الجهاد توقفت، ولأن الزعماء لم يعودوا يحكمون باسم الإسلام وإنما صاروا يحكمون باسم العلمانية والليبرالية، وهذه الأنظمة كلها يعني أنظمة فاسدة وكلها لا يهمها إلا شيء واحد هو الحفاظ على الكرسي من قريب ومن بعيد. هذه أنظمة منافقة كلها، والمنافقون طبعا في هذا العصر يستترون من الدين ضد الدين، وكان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستترون من الدين بالدين، لكن الآن المنافقون لهم قصور مشيدة ويعني لهم قنوات فضائية وكل هذا الكلام. على كل الأحوال دعونا الآن ننتقل إلى ما يتكلم فيه الشيخ عليه رحمة الله، فيقول الأمم الأوروبية الشمالية الغربية. يقول أما الأمم الأوروبية المتوغلة في الشمال والغربي فكانت تتسكع في ظلام الجهل المطبق والأمية الفاشية والحروب الدامية، لم ينبثق فيها فجر الحضارة والعلم بعد، ولم تظهر على مسرحها الأندلس العربية الإسلامية لتؤدي رسالتها في العلم والمدنية، ولم تصهرها الحوادث، كانت بمعزل عن جادة قافلة الحضارة الإنسانية بعيدة عنها، لا تعرف عن العالم ولا يعرف العالم المتمدن عنها إلا قليلا، ولم تكن مما يجري في الشرق والغرب مما يغير وجه التاريخ في عير ولا نفير، وكانت بين نصرانية وليدة ووثنية شائبة، ولم تكن بذات رسالة في الدين ولا بذات راية في السياسة. يقول اتش جي ويلز: ولم تكن أوروبا الغربية في ذلك العهد أمارات الوحدة والنظام. ويقول أيضا روبرت: لقد أطبق على أوروبا ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشر، وكان هذا الليل يزداد ظلاما وسوادا، قد كانت همجية ذلك العهد أشد هولا وأفظع من همجية العهد القديم، لأنها كانت أشبه بجثة حضارة كبيرة قد تعفنت وقد انطمست معالم هذه الحضارة وقضي عليها بالزوال، وقد كانت الأقطار الكبيرة التي ازدهرت فيها هذه الحضارة وبلغت أوجها في الماضي كإيطاليا وفرنسا فريسة الدمار والفوضى والخراب. طيب، هذه الجزئية أو هذا المقطع يتحدث فيه الشيخ أبو الأعلى عليه رحمة الله عن مسألة الأمم الأوروبية الشمالية الغربية. طبعا يقصد الآن يعرف باسم حلف الناتو، يعرف باسم غرب أوروبا، يعني غرب أوروبا الآن هو رمز المدنية ورمز الحضارة، وهو الذي لا زال حتى هذه اللحظة يحمل لواء العلم ولواء التقدم. يعني حتى الأمريكان يقال أنهم بينهم وبين أوروبا تحالف، وهذا التحالف يسمى بالتحالف الأنجلوساكسوني، طبعا مش التحالف الفرنكفوني مثلا زي فرنسا أو كده، لا، هو تحالف مع الإنجليز على أساس أن الإنجليز هم الذين مهدوا الطريق، أو كان الأمريكان هم الورثة الشرعيون للإنجليز. لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن ينفض الحلف الأمريكي الغربي، لأن هذا الحلف هو الذي يستطيع أن يحكم العالم كما يرونهم. في كل الأحوال تعال نشوف كيف كان هذا الحلف قبل الآن. الرجل يقول أن الأمم الأوروبية المتغيلة في الشمال والغرب، كانت القبائل الأوروبية منقسمة إلى قبائل الفايكينج اللي هي القبائل اللي كانت عبارة عن قطاع الطرق القراصنة وقطاع الطريق واللصوص، وكان منهم من يقوم بحرب العصابات ضد الدولة الرومانية وغيرها. أيضا كان منهم قبائل النورماند، قبائل النورماند هذه أيضا كانت قبائل تتوزع على أوروبا كلها. لو أنك ضربت في أعماق التاريخ وضربت في أغوار التاريخ ستجد أن هذه المنطقة كانت منطقة عمياء صماء لا يمكن أن تسمع لها صوت بحال من الأحوال، يعني صوتها في الحضارة كان مخفيا تماما. في فرنسا كانت القبائل الموجودة هناك من قبائل النورماند وغيرها إنما تبحث عن الخنازير حتى تستطيع أن تكون لنفسها قطيعا من هذه الخنازير وتأكلها. في إنجلترا كانوا يبحثون عن الأسماك أو عن اللؤلؤ الموجود في أعماق البحار وهكذا، ولم يكن لهم ذكر من قريب ولا من بعيد. هؤلاء كانوا وثنيين ولم يكن منهم أحد يعبد الله عز وجل إلا القليل كان مسيحيا. الحصل على وجه التحديد أنه بعد ما جاء المسلمون إلى بلاد الشام وإلى مصر وإلى البلاد إفريقية اللي هي تونس يعني وما حولها سواء كانت الجزائر، ثم انطلق المسلمون بعد ذلك إلى المغرب أو إلى الأندلس بدءا من المغرب ولم تكن دولة الأندلس قد قامت. أنا بس عايز أقول لك الوحيجي بعد كده الشيخ أبو الأعلى الموضودي هيتكلم عن القديس جيروم، واخدين بالكم أخوانا القديس، أنا مش عارف قديس إزاي وهو لا يستبرئ من بولته، يعني واحد يدخل الحمام ويطلع زي ما هو، ده قديس إزاي؟ أنا مش عارف خلاص. فتخيل أن القديس جيروم هذا قيل عنه أنه لم يرتكب خطيئة غسل القدمين طيلة عمره، يعني يعتبر أن غسل الرجلين خطيئة. طب وغسل الإيدين؟ أكيد طبعا خطيئة أكبر، لأن كل ما طلعت فوق كل ما كانت المصيبة أكبر. طبعا برضه ما كانش بيغسل رقبته شو ما هتشغل بين السوق. كل القصة أن هؤلاء قوم كانت ديانتهم تقوم على الجرب وكانوا يتقربون إلى غضب القضاء. تخيل مثلا أن فرنسا اللي هي الدولة التي تشتهر بصنع العطور، هذه الدولة إنما صنعت العطور فيها لأن لويس كان قد تقرب إلى الله عز وجل بألا يغتسل طيلة عمره، فكانت ريحته معفنة. طبعا العفن هذا اضطروا تحت وطأته أن ينتجوا له أفخر العطور لأنه كان يقابل ملوكا وسلاطين فكانوا يتأسفون من رائحته والعياذ بالله. لحد كده ده ما كانش موجود، لكن لما سقطت الشام وسقطت البلاد الشرقية البلد تلو البلد بدأ الرهبان الذين كان لهم السيطرة على هذه البلاد يدخلون إلى أوروبا وإلى فرنسا وإلى هذه القبائل سواء كانت قبائل النورماند أو الفايكنج أو غيرهم على أساس أنهم ينشرون المسيحية، لأن طبعا الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير ديانة. ولذلك يا جماعة مهم جدا أنك تفهم النقطة دي، يعني مهم جدا أنك تفهم أنه لما يجي يعمل حاجة زي الليبرالية أو حاجة زي العلمانية ما يروحش يجيب فكرة ثقافية بس ويحطها، لا. يعني انت لو جيت تبص مثلا الليبرالية هتلاقي لها أجنحة، الجناح الفكري اللي هو العقدي اللي هو بيتكلم عن الليبرالية والحرية ومنع المنع خلاص، أو فكرة النقيض اللي هم عملها نيتشه وبعد كده جه هيجل وأخدها وبعد كده جه كارل ماركس وقف قصادها قال لا ده هيجل كان ماشي على دماغه وما كانش ماشي على رجله خلاص. فده جزء. الجزء الثاني ان هو اقتصاديا عامل حاجة مثلا اسمها الرأسمالية، اجتماعيا عامل حاجة اسمها الفيمينيزم اللي هو المجتمع الأنثوي في مقابل المجتمع الذكوري، وقد يكون هناك مجتمع ذكوري صرف ومجتمع فيمينيزم صرف، يعني مجتمع أنثوي صرف. فلازم يجيب تصور كامل لأنه بغير هذا التصور الكامل لا يستطيع أن يجذبك للدخول فيه، لأنه يعلم تماما أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بغير دين. ويمكن أحد الخلفاء العباسيين كان أمامه رجل فارسي فطلب منه أن هو يسلم وعرض عليه الإسلام، الرجل الفارسي قال نعم أسلم ولكن غدا أمام الأمراء والسلاطين وأمام الوزراء. قال نعم. بعدين هذا الرجل الفارسي بينما هو على هذه الحال إذ سمعه الخليفة يقول شيئا اسمه الزمزمة، الزمزمة ده زي هينما كلام غير مفهوم، وصلوات الفرس تسمى الزمزمة، حتى يعني كان كسرى في قصة قتله أن الرجل لم يكن يعرفه فقدم له ماء فقام بعملية الزمزمة فعرفه عندئذ تكشف له. فالمهم انه في هذه الاثناء رجل قال كلاما، في اليوم التالي اسلم، فقال له الخليفة سمعتك امس وانت تزمزم، فلما؟ قال يا امير المؤمنين لقد كرهت ان ابيت ليلة بغير دين. شوف يا امير المؤمنين لقد كرهت ان ابيت ليلة بغير دين، لان النفس البشرية مجبولة على ان يكون لها دين. بص كده على الناس اللي هي كنت بتشوفها مثلا الهنود اللي بيسموهم الهنود الحمر، الناس اللي هي كانت موجودة في استراليا، الراجل اللي هو تلاقيه لابس حتة لباس يدوب مغطية كده العورة المغلظة بتاعته خلاص، في افريقيا تبص تلاقيه بيبص لفوق يعمل ديانة لنفسه. لان النفس البشرية جبلت على هذا ولا يمكن بحال مخالفة الفطر. عشان كده احنا لما نيجي نتكلم عن الاوروبيين نتكلم عنهم باحتقار شديد، لان هؤلاء الناس خالفوا الفطرة وخالفوا العقل. في كل الاحوال الرهبان ذهبوا الى هذه الاماكن وبدأوا ينشرون المسيحية التي يريدونها، لكن مقرونة بحاجة تانية. مقرونة بايه يا شباب؟ قرنت هذه المسيحية بكراهية النبي صلى الله عليه وسلم وكراهية المسلمين. ولذلك من الادبيات عندهم ان مامت اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم هذا رجل شيطان، او انه كاردينال من الكرادلة والشيطان اثر عليه فترك الكنيسة وفر الى جزيرة العرب وبدأ ينشر دينا جديدا. وهذا الكلام يقرونه في داخل ابنائهم. يعني كان الشيخ محمد الغزالي بيحكي عن احد الاساتذة المغربيين واسمه الاستاذ محمد علي كنون، فقال انه هذا الرجل ذهب الى اسبانيا، قال وفي يوم الاحد تتعطل كل مرافق الحياة هناك، حتى الجرائد والمجلات لا تظهر الا مجلة صغيرة، قال هذه المجلة تتحدث الى الاطفال وفيها سب وشتيمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بدأوا بقى ينشروا هذا بين الناس، وده حيكون بعد كده سبب أساسي ورئيسي أنهم لما يستنفروا الناس للحروب الصليبية تبدأ الـ يعني الـ القاعدة العامة والقاعدة العريضة والعوام والرعاع يتوجهون إلى بلاد العرب وإلى بلدان العرب وإلى بلدان المسلمين وإلى بلدان الشرق. طبعا بس يعني وقفة جانبية كده في مسألة الحرب الصليبية دي، إن يعني ما ينفعش أقول إنها كانت حرب للصليب وبس، لا، حرب الصليب دي الجزئية الأولى، لكن الجزئية الثانية إن الناس كانت طهقانة زهقانة، لأن الملك يملك كل شيء والكنيسة تملك كل شيء، والكنيسة كانت رهيبة. يعني عشان تعرف مثلا ان هنري الرابع لما حصل بينه وبين البابا مشكلة، البابا عايز يعين كرادلة وهنري الرابع عايز يعين اساقفة، فحصلت المشكلة الكبيرة، فهنري الرابع انا امبراطور والامبراطور هو اللي يعين. تصور ان اضطر هنري الرابع ان يذهب الى مقاطعة توسكانيا، المقاطعة التي تغطيها الثلوج، ويقف بملابس الرهبان اللي هي كلها خيش ومقطعة مدة 4 أيام وهو حافي في الثلوج على قدميه حتى أذن له البابا أن يدخل إليه وأن يقبل يديه وأن يعتذر إليه، وما لبس بعد ذلك أن ترك ملكه لأنه لم يستطع أن يكمل الأمر. خلينا نقول أن الجماعة دول في حتى هذه اللحظة كانوا على هذه الشاكلة، لم يكن هناك فجر الحضارة والعلم بعده، الأمية كانت متفشية والجهل مطلق منتشرة جدا، كانت هناك حروب دامية. طبعا هتسمع عن أتلة الهوني ده ولا جماعة اللي هم اللي كانوا بيضربوا بعض دول، بالضبط أمة بربرية خلاص. ولم تظهر على مسرحها الأندلس العربية الإسلامية لتؤدي رسالتها في العلم والمدنية. جماعة الأندلس علموهم يستحموا ازاي، انتوا عارفين لما كان بيحصل مثلا ما عايزين يعرفهم بيت المسلم، هم طبعا كانوا بيعرفوا اليهودي من المسلم ازاي. اليهودي عنده حاجتين مهمين، وانا قبل كده قلت لكم ان اقرب ديانه الى الاسلام اليهوديه مش النصرانيه، مش اقرب من ناحيه العهد، لا، التعاليم الباقيه حتى هذه اللحظه. فيلاقوا اليهودي مختتن وما ياكلش خنزير، اما المسلم هتتفضل عنده الحاجه الثالثه اللي هي ايه؟ كثره الماء الخارج من بيته. لان النصراني واليهودي ما عندهمش مشاكل زي ما هم عايزين، يعني يصلي الضوء من غير وضوء، صلاش خالص ان شاء الله عن اهله صلى، واخد بالك؟ لكن المسلم لا، المسلم يعرف بنظافته دائما. فقال ولم تظهرها الحوادث. يعني ايه لم تظهرها الحوادث؟ دائما المحن هي التي تربي والحوادث هي التي تربي. ولذلك اوروبا الان وامريكا الان تعاني من نوع من انواع انهيار القامات الكبيرة عندهم. ليه؟ لان القامات اللي كانت موجودة هي القامات التي افرزتها الحرب العالمية الثانية وافرزتها الحوادث الكبار، لكن الان لا توجد حوادث كبار عندهم. ولذلك مهما حاولوا ان يخرجوا من المعاهد زي مثلا معهد ديل كارنيجي او غيره او غيره او كلينتون او الكلام ده كله، لا يستطيعون، لان الحوادث لها شكل تاني في فقل النفس وتغيير المعنويات من والى. ولو عايز تعرف ده بص كده على الثورة السورية وانظر من غيرهم من حالة الغثائية، الراجل اللي كان بيشوف خيال المخبر يطلع يجري، من حالة الغثائية حب الدنيا وكراهية الموت الى حالة حب الشهادة وكراهية الحياة، ستجد ان حادثة كبرى قد حدثت فصهرتهم هذه الحوادث، فكشفت لهم زيف ما كانوا يخافون منه وما كانوا يجبنون منه، فانقلب الامر رأسا على عقب، وصارت الكلمة العليا الان لمن؟ للذي صهرته الحوادث والذي تعرض لحادثة كبرى. ولذلك حتى العقاد، ويمكن بس انا بحذر من العقاد كثير وانت تقرأ له، العقاد كان عنده مشاكل كثيرة ومشاكل عقدية، وكان رجل يقول كلاما سيئا حتى انه قال لو نزلت علي سورة الفلق وانا نبي ما قبلتها. وكان يتعمد ان يكون صالونه الثقافي ساعة صلاة الجمعة، وكان معروف يعني بغراميته مع الخدمات بالذات، وكان معروف انه يبدد امواله على يبدد امواله على هذا، حتى انه في نهاية حياته لم يكن يملك الا بيجامته التي يلبسها، ولم يكن يملك ثمن الدواء، فكان بعض المحسنين تصدقوا عليه. وللأسف الشديد ان العقاد صار قامة كبيرة زي طاح فين وصار قامة كبيرة، كل ذلك انهم كانوا مماليين للغرب، وهؤلاء هم الذين جعلوا الأمة الإسلامية لا تحكم بما أنزل الله. اوعى تقول ان العقاد كان لإسلاميات، العقاد كان أصله منافق، العقاد كان كتب زمان مقال ان حسن البنا أصله يهودي عشان يرضي الوفديين. طب أصله يهودي ازاي يا سيدنا العقاد؟ قال أصل حسن البنا أبو ساعاتي، والساعاتية في مصر أصلهم يهودي، يبقى هو يهودي. حاجة بقى إيه؟ حاجة بلاش كده، حاجة عظيمة. هؤلاء يحكمون لأنفسهم بأنفسهم لأنهم هم الخصم والحكم، وده زي في كل حضارة وزي في كل فكر ما دون الإسلام، لأن الإسلام هو الإطار الوحيد الذي يضبطك. الكلمة بس اللي أنا كنت عايز أستشهد بيها من كلام العقاد لما كتب عبقرية الصديق، فقال إن الحوادث الكبيرة كفيلة بتغيير مسار الشخصيات وإخراج مكنوناتها. إزاي؟ أنت فاكرين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بس نحن تردة لما وقف عمر فقال له يا أمير المؤمنين او يا خليفة رسول الله، لان ما كانش لسه ظهر كلمة امير المؤمنين المصطلح امير المؤمنين، اغلق عليك بابك فان العرب قد اجتمعت عليك، فقال له ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يعني جئتني بخذلانك، اخوار في الاسلام جبار في الجاهلية. فكان الامر تغير، عمر الشديد وابو بكر رضي الله عنه وارضاه الرفيق، ايه اللي حصل؟ المسؤولية غيرت اطوار النفوس، بنفس اللفظ بتاعه كده المسؤولية تغيرت أطوار النفوس. فدي حقيقة، لما واحد يبص يلاقي نفسه مرة واحدة بقى رئيس أو زعيم أو بقى الآن مسؤول عن نفسه يتغير تماما. والحوادث الكبيرة والوقائع الشديدة كثيرة بتغيير النفوس. كان شفيف أوروبا ده كان بمعزل عن جادة قافلة الحضارة الإنسانية، بعيدة عنها تماما، كانت بعيدة عن الحضارة، ملاش علاقة بها الحضارة، لا تصل إلى هناك. قال لا تعرف عن العالم ولا يعرف العالم المتمدن عنها إلا قليلا. العالم المتمدن المقصود به العالم الإسلامي، وأيضا مقصود به الدولة الرومانية اللي هي كانت تمثل أكبر حضارة، كذلك بقية الفرس ويمكن الصين كمان والهند، دول كانوا ما يعرفوش حاجة عن الجماعة دول غير إن هم يعني يأكلون الخنزير ويلبسون المنيجيب بس، ما يعرفوش عنه أكتر من كده. قال: ولم تكن من يجري في الشرق والغرب مما يغير وجه التاريخ في عير ولا نفير، يعني مش دعوة حاجة، لا شأن لهم بشيء. هؤلاء كانوا كل ما يرجونه من هذه الدنيا أن يملأوا كروشهم وأن يشبعوا رغبات فروجهم فحسب، ما كان أحد منهم يفكر لا في حضارة ولا في قوة ولا في دولة، إنما هي مسألة قبائل تغير على بعضها البعض كما كانت حال عربي قبل الإسلام. قال: وكانت بين نصرانية وليدة ووثنية شائبة. النصرانية الوليدة قلت لكم أن الرهبان هم الذين حملوها وذهبوا بها إلى هناك. طبعا معروف أن اللي نشر الوثنية في أوروبا، اللي نشر أقصد المسيحية أو النصرانية في أوروبا، اللي هو بطرس، اللي هو سان بيتر. الغريب يا جماعة أن بطرس ده اللي هم بيستشهدوا بيه، وتلاقي شنودة واللي معاه يقولك وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. الموضوع ده له قصة. إن بطرس أنكر معرفته بالمسيح مرتين، قال أنا ما أعرفوش، ماليش دعوة. عارفين عامل زي إيه؟ في أخين دخلوا الإسلام فاتحطوا في التخشيبة. الله يعزكم يا رب ويعزنا وإعز المسلمين جميعا. اللي بيدخل التخشيبة بيشوف الأشكال اللي فيها ممكن يجرى له حاجة. فالأخين عشان يعني إيه خايفين حد يضربهم ياخد فلوسهم أي حاجة، فأخ منهم قال للتاني بقول لك إيه؟ الواد اللي احنا قتلناه وسلخناه وقطعنا رقبته ده انا يعني خايف حد يفتن علينا وبتاع. فالناس قاعده كلها يعني مرعوبه، راجل بقى قتل قتيل وصارخ ماشي. فشويه وايه وجه الشويش، فهو عارف الاخرين، فمسك اخ منهم وراح ضربه بالقلم قال له انسى حالة. فراح الاخ التاني قال له لوحده كده، قال له فين الجردل يا فندم عشان انا اعمل كده؟ ليه؟ خاف على طول تتكشف ماشي. فبطرس كان نفس القصة، أنكر مرتين أنه له علاقة بالمسيح، ومع ذلك يقول لك اليسوع بعد ما نزل من على الصليب خد بالك والدفن طلع له وبكى. بطرس لما شافه بكى، فهو قال له وهنا يعني في قلبك سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليه. بعد إيه؟ بعد ما أنكر معرفته بيك مرتين ليه تجيله؟ وقال لك بطرس ده هو اللي معاه مفتاح الجنة. يعني لو بطرس نايم هنفضل مستنيين ويمكن جماعة يموتوا من الساعة يروحوا النار ولا حاجة عشان يتدفوا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ماشي. فدي مصيبة سودة. هؤلاء قوم يؤلهون أحبارهم ورهبانهم. والناس اللي مستغربة من اللي دخل من الرهبان، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أموال الناس مالك ومال غيرك. أنا يعني حتى منزل امبارح بوست كده على الفيسبوك إلى طوادرس بقول له يعني يا أفت يا قداسة جناب حضرة سمو فضيلة الطوادرس، هل السرقة حلال في الكتاب المقدس حتى تسرقوا ما لأمة الإسلام وما للشعب المصري وما للدولة، مع أن احنا نعرف أنه في الوصال عشر بتوعكم لا تسرق. فرد واحد منهم وقال: نحن نأخذ ما سلبتموه منا في الفتح الإسلامي. أغرب من خيال حقيقة هذا الكلام. فكذا فيه نصرانية وليدة وثنية شائبة، ولم تكن بذات رسالة في الدين ولا بذات راية في السياسة. ما فيش رسالة في الدين لأن لسه الديانة ناشئة والوثنية موجودة، لسه بقية الفسيولوجيا اليونانية هركليز قاهر المعيز وزينة الحزينة واخد بالك وزيوس اللي هو ماسك الآلهة كلها ومش عارف يحكم على حد، وإله البحر اللي زعلان من إله البر ومش عارف ابن الإله نزل في البحر فإله البحر زعلان منه فسلط عليه شوية أسماك وشوية تنانين، وتشوف بقى الأوديسة والإليازة حاجة غريبة. أنا أقول لك يعني نحن نفاخر بالإليازة والأوديسة، أنتوا عارفين يا إخوانا الأوديسة والإليازة دي مش عارف 3000 بيت ولا 4000 بيت، يعني دي عايزة كم واحد يقروها وعايزة كم ساعة عشان تقرأ والعياذ بالله. في مؤرخ اسمه ويلز اللي هو بيتكلم على التاريخ بتاع العالم بيقول: لم تكن في أوروبا الغربية في ذلك العهد أمارات الوحدة والنظام. وده يدينا إحنا فيما بعد يعني جزئتين مهمين: أن الإسلام قادر على تغيير الحياة، نمرة اثنين إنه إذا أنت أخذت بالتجربة وعلمت أن الله معك، ورأيت أن الأمم الكافرة تتقدم على الرغم من كفرها، فأنت تستطيع أن تتقدم وعندك هذا الدين. بعد كده في واحد اسمه روبرت برايفوليت بيقول: لقد أطبق على أوروبا ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشر لما بيسموها العصور الوسطى، وكان هذا الليل يزداد ظلاما وسوادا. قد كانت همجية ذلك العهد أشد هولا وأفظع من همجية العهد القديم، اللي هو كمان يعني كان من قبل الميلاد، لأنها كانت أشبه بجثة حضارة كبيرة قد تعفنت، اللي هو بيقصد الحضارة الرومانية. لقد انطمست معالم هذه الحضارة وقضي عليها بالزوال، وقد كانت الأقطار الكبيرة التي ازدهرت فيها هذه الحضارة وبلغت أوجها يعني قمتها في الماضي كإيطاليا وفرنسا فريسة الدمار والفوضى والخراب، كلها انقسمت إلى مجرد يعني إمارات والقبائل، قبائل الفايكنج وقبائل النورماند كلها تسيطر على كل شيء، النزعة القبلية موجودة، مفيش دولة حقيقية، مفيش شكل من أشكال الحكومات. ثم انطلق الشيخ للحديث عن اليهود، وأنا هختم بالكلام عن اليهود، ربنا يحرق اليهود يا رب زي ما هم بيحرقوا أخواننا كده في غزة وفي سيناء وفي كل مكان. قال: وكانت في أوروبا وأسيا وإفريقيا أمة هي أغنى من أمم الأرض مادة في الدين وأقربها فهما لمصطلحاته ومعانيه، أولئك هم اليهود، ولكن لم يكونوا عاملا من عوامل الحضارة والسياسة أو الدين يؤثر في غيرهم، بل قضي عليهم من قرون طويلة أن يتحكم فيهم غيرهم أو أن يكونوا عرضة للاضطهاد والاستبداد والنفي والجلاء والعذاب والبلاء، وقد أوافهم تاريخهم الخاص وما تفردوا به بين أمم الأرض من العبودية الطويلة والاضطهاد الفظيع والكبرياء القومية والإذلال بالنسب والجشع وشهوة المال وتعاطي الربا، أورثهم كل ذلك نفسية غريبة لم توجد في أمة، وانفردوا بخصائص خلقية كانت لهم شعارا على تعاقب الأعصار والأجيال، وانفردوا بخصائص منها الخنوع عند الضعف والبطش وسوء السيرة عند الغلبة والختل والنفاق في عامة الأحوال والقسوة والأثرة وأكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله. وقد وصفهم القرآن وصفا دقيقا عميقا يصور ما كانوا عليه في القرنين السادس والسابع من تدهور خلقي وانحطاط نفسي وفساد اجتماعي، عدلوا بذلك عن إمامة الأمم وقيادة العالم. هو الشيخ الحاب يتكلم عن اليهود، فبيقول إن هم كانوا موزعين في أوروبا في آسيا وأفريقيا، هم كانوا أغنى الأمم في الدين. ليه؟ لأن هم كانوا منغلقين على أنفسهم وكان عندهم الأسفار، يعني حتى القرآن لما يتكلم قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. كلمة أسفار جمع سفر، والسفر ده الكتاب الكبير، فتخيل هو عنده كم كتاب كبير ومع ذلك هو كمثل الحمار يحمل هذه الأسفار ولا يفهم من شيء. وأنا قلت قبل كده إن من إعجاز القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلمة الأسفار، لأن كلمة سفر عند اليهود يعني كتاب، خلاص كلمة سفر عند اليهود تعني إيه؟ تعني الكتاب. هؤلاء لم يكونوا عاملا من عوامل الحضارة والسياسة أو الدين يؤثر في غيرهم، مستحيل مستحيل إن اليهود يأثروا في اللي حواليهم، لأن اليهود عاملين زي الفار بيأكل الحبال يأكل الهدوم يفطو على المحصول، ده تشبيه، ولذلك هم مسخوا إلى قردة وإلى خنازير وإلى ما يشبه هذا. قال: بل قضي عليهم من قرون طويلة أن يتحكم فيهم إيه؟ غيرهم. ده اللي هو نص القرآن: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وإذ تأذن ربك لبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ده مضروب عليهم لأنهم قتلت أنبياء، ذلك حتى عبد الله بن مسعود قال: كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء حتى قتلوا 70 نبيا على صخرة بيت المقدس ثم أقاموا سوق بقلهم آخر النهار. مش مشكلة عندهم قتل الأنبياء خلاص، ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اللي ما يعجبهمش يقتلوه خلاص. لدرجة أن قتلوا سيدنا يحيى وسيدنا زكريا وحاولوا قتل المسيح عليه السلام لولا أن الله عز وجل رفعه إليه وطهره منه، وكذلك حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هم عرضة للاضطهاد والاستبداد بأفعالهم والنفي والجلاء، زي ما حصل باختناق رجلاهم لحد ما جالهم كورش اللي هو الفارسي، فطبعا عظموه. وانت عارفين قصة قرش دي كانت قصة طويلة عريضة، بس انا مش هقولها النهاردة ماشي. بس اعرف ان طالما واحد اكرم اليهود يبقى في واحدة اكرمته من اليهوديات، في سفر اسمه سفر استر ماشي. سفر استر ده بيتكلم عن القديسة استر. القديسة استر كل اللي عملته انها كانت عاهرة، عاهرت مع الملك ومع الوزير حتى انقذت شعبها. يا الله، انتوا عارفين يا جماعة اللي عمل كده مين دلوقتي؟ الابني. بتقول انا مارست الجنس مع عريقات ومع شخصيات عربية من اجل اسرائيل، لان هم عندهم الجسد ملك للشيطان وملك للدنيا والروح ملك لله، وما عندهمش مشكلة. الكتاب المقدس بيقولون كده، والله العظيم الكتاب كتاب الزفت اللي هم بيتعبدوا بيه لله سبحانه وتعالى ده بيقول لهم اعملوا كده. اللي عايز يعمل حاجة يعملها، يعني لولا ان في اخوات انا كنت قلت لكم جزء من نشيد الانشاد، حاجة عجيبة. ولذلك حتى احنا لما ندخل مناظرات ليهم بنقول لهم يا جماعه احنا موافقين نبقى نصارى، بس خلي بنت من عندكم تطلع تقول نشيد الانشاد في المترو او تطلع تقول نشيد الانشاد في الشارع، مستحيل. بعدين ارجع لك، اصل انت ما انتش فاهم، دي حاجه روحيه. الله اخي، ربنا ياخدك وتروح من وشنا. وقد اورثوا تاريخهم الخاص وما تفردوا به بين امم الارض من العبوديه الطويله والاضطهاد الفظيع والكبرياء القومي. بصوا عشان بس اقول لك اللي حصل، اليهود لما ما فيش واحد يتهود، يعني في واحد يتنصر، انما واحد يتهود لا، هم ما عندهمش كده، لان اليهوديه دين شريف لا يدخله الا من كان يهوديا، وعندهم ان الابن منسوب لامه في مساله اليهوديه مش في مساله النسب. يعني مثلا يتقال فلان ابن فلان، نعم، لكن لو امه يهوديه هو يبقى يهودي خلاص. طيب في القصه ايه؟ هؤلاء لا يقبلون الا من كان على ملتهم. انتوا لو تفتكروا ان كان في يهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، طب ايه اللي خلى اليهود بتوع المدينه يبقوا موجودين في المدينه؟ اللي حصل كالاتي، الرومان كانوا قد احتلوا بيت المقدس وجزءا كبيرا من الشام، وبعدين جه ابن ملك الروم فعشق امراه يهوديه فاراد ان يتزوجها. طبعا ده ملك ودول كتابة ماشي، او ده ملك او ابن ملك ودول يهود، فاليهود رفضوا تزويج هذه البنت له، فهو صمم فقالوا نزوجك اياه، تعالى ثم غدروا به وقتلوه، ثم فروا بعد ذلك الى يثرب اللي هي بعد كده هتكون ايه، هتكون المدينة ماشي. ولذلك يعني اليهود شؤم على المكان الذي يوجدون فيه، فالله عز وجل أخذ منهم وسلب منهم مقاليد قيادة العالم ومفاتيح قيادة العالم. هذا الرجل الذي إن غلب ولغ في الدماء، وإن لم يغلب تمسكن حتى يتمكن ماشي. وهم منافقون، يعني حتى لحد وقت قريب كانت صورة اليهود في أوروبا زي يعني صورة الذئب. واللي عايز يفهم ده يرجع للأدبيات الأوروبية، احنا بس عندنا إشكال ان احنا لا نقرأ كثيرا، انما العقلية الغربية حتى هذه اللحظة ترفض العقلية اليهودية. لكن كون ان اليهود من يتحكمون في المال، هؤلاء عباد مال، ده اللي مخليهم محترمين اليهود مش اكتر من كده. ولذلك حتى في امريكا يقول لك اياك ان تخطئ في اليهود، لانك تقبض من اموال اليهود وتتعامل باموال اليهود بس مش اكتر من كده ماشي. طب ايه بقى اللي حصل؟ انا كنت فيه، ما انا نسيت حتى انا كنت عايز اقولها بتاعت كنت بقول لكم احنا مشكلتنا ان احنا لا نقرأ كثيرا. في كاتب انجليزي مشهور قوي اسمه شكسبير، ساعات احنا لما كنا نحب نضحك نقول اسمه الشيخ صابر، بس هم خدوه وخلوه الشيخ صابر وبعد كده بقى شكسبير. وطبعا شكسبير ده للاسف شديد كان رجلا عنصريا يكره الاسلام، وله كلام في سب النبي صلى الله عليه وسلم كثير. وعندنا المشاكل ده ان يقولوا الملك لير ومش عارف وحلم ليلة صيف وعطيل والحاجات اللي هي فيها عنصرية شديدة. يعني قصة عطيل دي لما راح جاب الرجل اللي هو المغربي الذي دخل الى بلاد الغرب ولم تعجبه الحياة الغربية وبدأ بقى يشتم في الحياة الغربية، وفي الآخر طلع الشرقي هو اللي وحش. ماشي. شكسبير ده كان له رواية مشهورة اسمها تاجر البندقية. تاجر البندقية كان فيها النموذج اليهودي كما تراه أوروبا، في واحد اسمه شيلوك. شيلوك ده اللي هو كان اليهودي اللي حصل ان هو سلف الناس وبعد كده قال لهم انا هاخد بقدر الايه، بقدر لحمهم. ماشي. يعني اللي ما يعرفش يسد اقطعوا لي من لحمه خلاص. فرد عليه الناس بعد كده قالوا له والله بس لو خدت حته زياده سوف نقطعها من لحمك انت. ودي قصه مشهوره قوي اللي هي قصه التاجر البندقية. ماشي. فشوف دي نموذج اليهودي في اوروبا. اليهودي في اوروبا ده كان يبحث عن صندوق زباله او زباله، لان الباقي كله على وزن فعاله، زباله قمامه نخاله كله على وزن فعاله. فهذا الرجل اليهودي كان يبحث عن صندوق قمامه لياكل منه. عن حاره من حوالي اوروبا اليوم له دوله، هم تخلصوا منهم او تخلصوا من غرائطهم عن طريق تصريفه في بلاد المسلمين. حتى كانت انجلترا تقول لجمال عبد الناصر اذا تكلمت سنحرك الكلب الرابض في فلسطين، بيبلونا بالكلاب والقرف بتاعهم على طول. مش الواحد لما بيتكلم عن الغرب بيتكلم عن متقزز جدا. والله يا اخوان اخر الكلام، القران وصفهم، وصفهم بايه؟ باكل اموال الناس بالباطل، بالقسوه، بالافره، بالصد عن سبيل الله. بالله عليكم الاوصاف ديت لو جيتوا تحطوها كده على العلمانيين والليبراليين وحكام العرب هتلاقوها هي هيها. انا عملت بحث صغير كده لحد دلوقتي مش راضي انشره، او يعني انشره على النت، يعني انه جميع صفات اليهود التي ذكرها الله عز وجل في القران الان تنطبق على من هم بيننا. ولا حول ولا قوه الا بالله. رسول الله جحر الضب، حتى لو دخلوا جحر ضب، واحنا قلنا جحر الضب ليه؟ لان جحر الضب ضيق ونتن، وايضا تذكره الهوام والحيات والعقارب، وايضا لانه يتيه عن جحره فلا بد ان يجعل له علامه هي صخره كبيره، وايضا مده ساعه ينظر الى الشمس حتى تخلص من الخبل الذي في عينيه. ولذلك ده تشبيه رائع منه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. انا كده يعني خلصت الحبة دول، وهيتكلم ما بين اليهود والمسيحيين، وبعد كده هيتكلم على إيران وتقديس الأكاسرة. يعني الدنيا ماشية كويس كده. احنا خدنا النهارده فقرتين، احنا كنا ناخد فقرة واحدة كل مرة. مين هيحاسب على الزيادة؟